السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم. أسأل الله عز وجل أن يجعله رفعة وزيادة في الخير والفهم وسعادة في الدنيا والآخرة. نواصل معاشر الفضلاء الشرح والتعليق على هذا الكتاب المختصر النافع عظيم النفع، مختصر التحرير في أصول الفقه، والذي أدركنا مشايخنا يعتنون به عناية كبرى. فممن رأيت عنايته به الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وممن رأيت عنايته به وحبه له شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الأصول الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل أخي المبارك يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. آمين. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن العام، والعام فيه شمول، انتقل إلى الكلام عن المطلق، لأن المطلق فيه شمول لكنه دون شمول العام، فشموله بدلي. والمطلق في اللغة هو المرسل والمخلى، المرسل والمخلى، فيقال هذا بعير مطلق أي مرسل، ويقال هذا بعير مقيد أي فيه قيد. قال المصنف رحمه الله: المطلق أي في الاصطلاح ما تناول واحدا غير معين. ما تناول واحدا أي فردا كاملا غير معين، فهو شائع باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فالمقصود أنه ما دل على الحقيقة بدون قيد فهو خال من القيود التي تقلل الشيوع، التي تقلل الشيوع، ويدل على فرد شائع في جنسه. كما لو قلت: تزوج امرأة، تزوج امرأة، هذا واسع، فهو يدل على امرأة بعينها واحدة، ولكن على امرأة واحدة لكنها ليست معينة، فهي شائعة في النساء، فمهما تزوجت فإنك ممتثل، ما دمت تزوجت امرأة فإنك ممتثل، طويلة، قصيرة، كويتية، سعودية، مهما، أي امرأة. ومن ذلك قول الله عز وجل: اذبحوا بقرة، فإنه يدل على بقرة غير معينة شائعة في الجنس خالية من القيود. فهذا هو المطلق. نعم. والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. نعم، المقيد عكس المطلق، وهو الذي فيه قيد. قال: ما تناول معينا. المطلق يا إخوة يدل على واحد غير معين، المقيد يدل على معين أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، يعني كانت فيه قيود تقلل شيوعه، فذكر فيه وصف أو شرط أو زمان أو عدد فقلل شيوعه. تزوج امرأة طويلة، قل الشيوع. كنت تستطيع تزوج امرأة طويلة قصيرة، الآن لا تستطيع أن تتزوج امرأة قصيرة. فتحرير رقبة هذا مطلق، مؤمنة هذا مقيد. فالشاهد أن المقيد ما ذكر فيه قيد قلل شيوعه وانتشاره. نعم. وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين. نعم، يعني قد يكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه. فقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد من حيث الديانة، مقيد من حيث الديانة، فلا يجزئ إلا رقبة مؤمنة. لو أعتق رقبة يهودية أو نصرانية أو بوذية أو غير ذلك ما يجزئ. وهو مطلق في غير ذلك، في غير الديانة، مطلق مثلا في الجنس، ذكرا كان أو أنثى، مطلق في الأوصاف، ضعيفة قوية طويلة قصيرة. فهي هنا الرقبة مقيدة باعتبار الديانة، مطلقة باعتبار غير الديانة. نعم. وهما كعام وخاص. وهما أي المطلق والمقيد كالعام والخاص في الأحكام، فيقيد بما يخصص به. فأدلة التقييد هي أدلة التخصيص، وما سبق من أحكام العام تذكر هنا. نعم. لكن إن وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. نعم، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، إلا إذا ورد دليل على تقييده. فإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، فهل يؤثر النص المقيد على النص المطلق أم يبقى المطلق على إطلاقه؟ هذا فيه تفصيل. فإن ورد واختلف حكمهما، سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه. مثال اتحاد السبب قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عندنا هنا الحكم مختلف، لأنه في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، إذن اختلف الحكم، ولكن السبب واحد، الذي يوجب الوضوء هو الذي يوجب التيمم، الذي يوجب الوضوء هو الذي يوجب التيمم. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا تحمل الأيدي في التيمم على الأيدي في الوضوء فنقول يمسح إلى المرافق، وإنما يمسح الكفين، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يحمل المطلق على المقيد. وكذلك إذا اختلف السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. فهنا عندنا مطلق وعندنا مقيد إلى المرافق، والحكم مختلف، لأنه في الوضوء غسل وفي السرقة قطع، والسبب أيضا مختلف، لأنه في, في, في, في السرقة السبب السرقة، فالسبب معصية، وفي الوضوء السبب الصلاة، فالسبب طاعة. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. فهنا اعرف قاعدة، إذا اختلف حكم المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. فالعبرة بقضية اختلاف الحكم هنا، فإذا اختلف الحكمان فلا حمل، فلا حمل. نعم. وإلا يعني، وإلا يعني إن اتفق الحكم، إن اتفق الحكم. فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو أحادا. نعم، اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد إن اتحد الحكم والسبب، اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد إن اتحد الحكم والسبب. ويمثل له عند الجمهور بأمر المحرم إذا لم يجد نعلا أن يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهذا مقيد، هذا مقيد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة المحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما، فعندنا هنا مطلق، إذن في لبس الخفين مطلقا، وإذن في لبس الخفين بشرط قطعهما، فالحكم متحد والسبب واحد. فهنا قال الجمهور إن نحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين إلا مع قطعهما. والحنابلة لا يخالفون في القاعدة، فالقاعدة محل إجماع، لكن قالوا منع من حمل المطلق على المقيد مانع خارجي، وهو أن الذين حضروا خطبة عرفة غير الذين حضروا ما في المدينة، فلو حملنا المطلق على المقيد يكون ذلك من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الناس الحاضرين في عرفة يحتاجون إلى البيان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويسكت، معتمدا على ما تقدم بالنسبة للذين لم يحضروا في المدينة، البيان تأخر في حقهم، وقد لا يسمعون أصلا من أحد، ربما يسافر إلى بلده وهو لم يلقى أحدا ممن كان في المدينة. فقال الحنابلة من أجل هذا المانع الخارجي فإن نمنع من حمل المطلق على المقيد، بل يكون المطلق ناسخا للمقيد، المطلق ناسخا للمقيد. إذن يا إخوة القاعدة متفق عليها، ولكن الاختلاف في الفرع هنا لوجود مانع خارجي عند الحنابلة، أما الجمهور فيطردون يعني القاعدة. نعم. ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، يعني أن المقيد الذي يحمل عليه المطلق ولو كان متأخرا فإنه ليس نسخا، حمل المطلق على المقيد ليس نسخا، وإنما هو بيان أن المراد بعض الشائع، أن المراد بعض الشائع. نعم. وإن كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد. نعم، إن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، كما لو قال لا تقتل كافرا، لا تقتل كافرا، وقال لا تقتل كافرا ذميا، لا تقتل كافرا ذميا، فعندنا هنا منطوق ومنطوق، لا تقتل كافرا، لا تقتل كافرا ذميا، واحدهما مطلق والآخر مقيد، فإنه يحمل المطلق على المقيد بالمنطوق والمفهوم. أما المنطوق واضح، يقيد المنطوق بالمنطوق، لا تقتل كافرا هذا يشمل كل كافر، لا تقتل كافرا ذميا هذا أخرج الذمي وبقي الحربي، فيقيد المنطوق بالمنطوق، هذا ما في إشكال. لكن هل يقيد المطلق بمفهوم المقيد؟ الجواب نعم عند القائلين بأن المفهوم حجة، كما لو قال لا تعتق مكاتبا كافرا، لا تعتق مكاتبا كافرا، مفهومه أعتق مكاتبا مسلما، أعتق مكاتبا مسلما. ولو قال لا تعتق مكاتبا، فيقيد هذا المطلق لا تعتق مكاتبا بمفهوم المقيد، فيصبح كأنه قال أعتق مكاتبا مسلما، مكاتبا أو مكاتبا يصح هذا وهذا، أعتق مكاتبا مسلما. لاحظوا يا أخوة، عندما قال لا تعتق مكاتبا هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق يشمل كل، لا تعتق مكاتبا هذا مقيد، مطلق يشمل كل مكاتب سواء كان مسلما أو ذميا. عندما قلنا لا تعتق مكاتبا كافرا، مفهومه أعتق مكاتبا مسلما، فيقيد هذا المطلق بهذا المفهوم، فيصير كأنه قال أعتق مكاتب، لا تعتق مكاتبا كافرا وأعتق مكاتبا مسلما. نعم. وكنهي نفي وإباحة وكراهة، في تقييد بعضهما ببعض وتقييد المطلق بمفهوم المقيد. نعم. وفي ندب النظر، في تقييد المندوب بالمفهوم نظر، لأن المندوب يراد منه المصلحة، والشريعة توسع في باب المندوبات. وذلك يا إخوة، الصلاة يشترط لصحتها القيام في الفرض، أما في الندب فيجوز للإنسان أن يصلي نافلة وهو جالس من غير عذر. قالوا وفي التقييد تضييق، وفي التقييد تضييق، هذا قاله بعض أهل العلم، قال في باب المندوبات لا يحمل المطلق على المقيد ما أمكن. نعم. وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. نعم، إن كان أمرا ونهيا، اذبح بقرة، هذا مطلق في باب الأمر، لا تذبح بقرة صفراء، هذا مقيد في باب النهي، فيقيد المطلق بضد الصفة، فيكون المعنى اذبح بقرة غير صفراء، اذبح بقرة غير صفراء، فقيدنا المطلق بضد الصفة التي في المقيد. نعم. وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع. نعم، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، ووجدنا سببين لمقيدين، اتحد الحكم واختلف السبب، لكن وجدنا مقيدين، واحد له سبب والآخر له سبب آخر، كما في صيام كفارة قتل الخطأ فإنه مقيد بالتتابع، شهرين متتابعين، وكما في صيام الهدي من لم يجد الهدي فإنه مفرق، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فهنا ننظر إلى قضاء رمضان، هل يجب فيه التتابع أو يجوز تفريقه؟ طبعا الحكم واحد هنا، الكل وجوب الصيام، الكل وجوب الصيام، في كفارة قتل الخطأ، وفي من لم يجد الهدي، وفي القضاء. إذن الحكم متحد، لكن وجدنا حكما له سبب، وهو التتابع، وله سبب وهو قتل الخطأ، وحكما وهو التفريق، وله سبب آخر وهو عدم ما كان الهدي. فهل نحمله على واحد منهما؟ نقول لا، في هذه الحال لا يحمل على أحدهما، إلا إذا حققنا وجود العلة، فيكون الحق من باب القياس، من باب القياس. وإلا فالأصل أنه لا يلحق أحدهما بالآخر، ولا يحمل المطلق على المقيد، بل في هذه الحال نقول يتساقطان، فيبقى صيام القضاء على الإطلاق بدون تقييد بالتتابع، بدون تقييد بالتتابع. لكن إذا حققنا العلة ووجدنا أن العلة تلحقه بواحد منهما، فإنا نلحقه من باب حمل المطلق على المقيد، من باب القياس لا من باب حمل المطلق على المقيد. نعم. وإلا تساويا وسقطا كما ذكرنا. نعم. وأصل كوصف في حمل، كل ما تقدم هو في حمل المطلق على المقيد في الوصف. فهل يحمل المطلق على المقيد في أصل الحكم؟ هل يحمل المطلق على المقيد في أصل الحكم؟ مثلا يا إخوة، في كفارة القتل الخطأ لم يذكر الإطعام، في كفارة القتل الخطأ لم يذكر الإطعام، فهو مطلق من هذه الجهة، من جهة الحكم. وفي كفارة المجامع في نهار رمضان ذكر الإطعام، ذكر الإطعام، فهو مقيد من هذه الجهة. فهل نقول من لم يستطع صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ يتصدق ويطعم 60 مسكينا، أو لا نقول؟ محل خلاف. فبعض أهل العلم قالوا كما قال المصنف، الأصل كالوصف يحمل فيه المطلق على المقيد، فنقول من لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ يطعم 60 مسكينا. وقال بعض أهل العلم لا، لأن التقييد في الأحكام إنشاء حكم، إنشاء حكم وليس حملا. يعني عندما نقول يطعم 60 مسكينا، نحن أنشأنا حكما جديدا ولم نحمل شيئا على شيء. وهذا الراجح والله أعلم، وهذا الراجح والله أعلم، أنه في الأصل لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يطلق يحمل المطلق على المقيد في باب الأوصاف. نعم. ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة. المتقدر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة حرام، فإذا كان يلزم من الحمل، أعني من حمل المطلق على المقيد، تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه لا حمل، لأن نعلم أنه لم يقع شرعا، لم يقع شرعا أن البيان يؤخر عن وقت الحاجة. فإذا كان يلزم من حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز. نعم. فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول. يظهر لي والله أعلم أن قول المصنف فإن استلزمه سبق قلم، فإنه لا علاقة بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، لا علاقة بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، لا علاقة لهذه المسألة بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا والله أعلم سبق قلم. والمقصود أن المطلق يحمل على الفرد الكامل السليم لا على مطلق الفرد، هذا في الإثبات. المطلق يحمل على الفرد الكامل السليم. اذبح بقرة يصدق ببقرة، نعم، ولكن ما تأتي ببقرة مريضة، ما تأتي ببقرة مقطوعة الرجلين، لأن أقل ما يصدق عليه المطلق في باب الإثبات هو الفرد الكامل، هو الفرد الكامل. وبهذا نعرف بطلان من استدل على تقصير اللحية جدا بأن هذا مطلق يصدق بالفرد، وقالوا إذا ترك بعض الشعر فهذا فرد، فإن نقول إنه يصدق بالفرد الكامل الصحيح لا بمطلق الفرد. أما في النفي فيحمل على مطلق الفرد. مثلا يا إخوة، لو قال رجل إن تزوجت امرأة ثانية فامرأتي طالق، إن قال رجل إن تزوجت امرأة ثانية فامرأتي طالق، تزوجت، فإن الزواج هنا يطلق على العقد ويطلق على الوطأ من حيث الإطلاق، لكن قالوا لا تطلق بمجرد العقد لأن العقد فرد ناقص، وإنما الفرد الكامل في النكاح هو الوطأ، الوطأ بسبب مباح. فإذا قال إن تزوجت امرأة ثانية فامرأتي طالق، ذهب عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يقول ما تطلق امرأته الأولى، لأنه وإن تزوج إلا أن هذا الزواج فرد ناقص ليس كاملا. لكن لو قال والله لا أتزوج اليوم، في باب النفي، والله لا أتزوج اليوم، يصدق بأي فرد كاملا كان أو ناقصا. فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها في ذلك اليوم فإنه يحنث، فإنه يحنث. إذن إذا جاء المطلق في باب الإثبات فإنه لا يصدق إلا بالفرد الكامل السليم، وإذا جاء في باب النهي والنفي فإنه يصدق بمطلق الفرد، أي فرد من أفراده. نعم. والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، لكن على سبيل البدل. المطلق يدل على العموم والشمول والشيوع مثل العام، ولكن شيوعه وشموله بدلي لا يصلح للأفراد دفعة، هو يصلح لكل الأفراد لكن لا يصلح لهم دفعة. أما العام فهو يصلح لكل الأفراد دفعة، وقد ذكرت مثالا سابقا يقرب المعنى. العام مثل المسجد، شامل لنا جميعا، فدخلنا جميعا في وقت واحد، نحن الآن في المسجد في وقت واحد، والكرسي يصلح لنا جميعا، كل واحد منا يمكن أن يأتي ويجلس على هذا الكرسي، لكن هل دفعة نجي ونركب فوق بعض حتى نصل السماء؟ لا، وإنما على سبيل البدل، على سبيل البدل. نعم. باب المجمل لغة، المجموع أو المبهم أو المحصل. نعم، المجمل في اللغة المجموع أو المبهم، يعني غير الموضح أو المحصل. نعم. واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. نعم، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، فدلالته غير متضحة. ولذلك في بعض العلماء يقول ما لم تتضح دلالته، لأن متردد بين معنيين أو احتمالين على حد سواء، فلا يفهم المراد به من نفسه، وإنما يفهم من غيره. فلا يفهم المراد به من نفسه وإنما يفهم من غيره. يا أخوة، لو خطبنا فقيل لنا صلوا صلاة ولم تبين لنا الصلاة، هكذا قبل أن تبين الصلاة، صلوا صلاة، هل نستطيع أن نمتثل؟ ما نستطيع، صلاة غير مبينة، هل هي الدعاء، هل هي شيء آخر، غير مبينة. فهذا هو المجمل، لا يفهم منه عند إطلاقه المراد، وإنما يفهم بغيره. ولذلك قال نعم، وحكمه التوقف على البيان الخارجي، وحكمه التوقف على البيان الخارجي، فهو يحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى تبيين. يقول قائل منكم إذن ما الحكمة في المجمل، ما الحكمة في المجمل؟ قال والحكمة في المجمل تشويق النفوس وزيادة الأجور، تشويق النفوس وزيادة الأجور. تشويق النفوس لأن النفس إذا ذكر لها شيء مجمل تبدأ تتساهل، ما هو؟ تتساءل ما هو ما هو، فتشتاق إليه النفس، فإذا بين إليها بين لها ارتاحت إليه، إذا بين لها ارتاحت إليه. وزيادة الأجور لأن المسلم إذا سمع المجمل يعقد في قلبه أنه إذا بين يعمل به، أو إذا عرف بيانه يعمل به، فيزداد بذلك أجرا. نعم، وهو في الكتاب والسنة. نعم، هو واقع في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا مجمل، لأنه يمكن أن يكون الطهر ويمكن أن يكون الحيض، فيحتاج إلى مبين خارجي. نعم، ويكون في حرف. نعم، يعني يكون الإجمال في حرف، كما في قول الله عز وجل والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، واو العطف هذه أو الواو هذه، هل هي عاطفة أو استئنافية؟ هذا إجمال. هل هي عاطفة فيكون الراسخون يعلمون تأويله، أو استئنافية فيكون علم التأويل مقصورا على الله عز وجل؟ هذا إجمال. واسم، واسم مثل ما قلنا القرء، هل هو الطهر أو الحيض؟ نعم. ومركب، ومركب أي جملة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الولي أو الزوج؟ لأن كل واحد منهما بيده عقدة النكاح، قبل العقد فعقدة النكاح بيد الولي، وبعد العقد وبعد العقد فعقدة النكاح بيد الزوج. نعم. ومرجع ضمير، ومرجع ضمير، إلى ما يرجع الضمير قد يكون فيه إجمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، في جداره. الضمير في جداره هل يعود على صاحب الجدار أو يعود إلى جدار الجار؟ فبعض العلم قال المعنى لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار جاره، يعني في جدار جاره نفسه، وبعض الناس نعم إذا رآك تشتغل في بيتك قال يا أخي أتعبتنا يا أخي، يمنعك حتى من شغلك في بيتك. وهذا يحصل. فقالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار يجب عليه أن يتحمل جاره إذا عمل جاره شيئا في بيته لمصلحته، كان يغرز خشبة أو يهدم أو نحو ذلك ما لم يتضرر من ذلك. وقال بعض أهل العلم بل الضمير يرجع إليه هو، يعني لا تمنع جارك أن يغرز خشبة في جدارك أنت ما لم تتضرر من ذلك. نعم. وصفة، وصفة محمد طالب ماهر، هل هذه صفة لطلبه أو صفة له؟ مجمل يمكن أن يكون الموصوف بالمهارة محمد فيكون الكلام محمد ماهر، محمد ماهر، ويمكن أن يكون الوصف للطلب، هو ليس ماهرا في الجملة لكنه ماهر في طلبه. نعم. بعض الناس تجد في الدنيا كأنه أبله ما يعرف شيئا لكن في العلم ما شاء الله، في غاية الذكاء. وأدركنا أناسا على هذه الصفة، إذا جئت في أمور الدنيا حتى سيارته ما يعرف كيف يتصرف فيها ويصلحها، لكن إذا جئت في العلم وقلت الكتب سرد لك الكتب وقال الكلام وذا و فلا يلزم من المهارة في الطلب المهارة في الذات. نعم. وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة. نعم. إذا كان للكلمة عدة مجازات لا يترجح واحد منها فهذا إجمال. نعم. وعام خص بمجهول. وعام خص بمجهول، أكرم الطلاب إلا بعضهم، أكرم الطلاب إلا بعضهم. من هؤلاء البعض؟ هذا يحتاج إلى بيان. نعم. ومستثنى، ومستثنى لم يبين، مستثنى لم يبين. ذاكر الدروس إلا ما سأخبركم به غدا، ذاكر الدروس، يعني أنا قلت لكم مثلا ندرس في الكلية، قلت لكم الاختبار الأسبوع القادم، قال واحد يرحمك الله قال واحد يا شيخ إلى أين، إلى أي درس؟ قلت ذاكر الدروس إلا ما سأخبركم به غدا. الآن بالنسبة لكم فيه إجمال، ما هو الذي سأستثنيه؟ لا تعلمون، فهذا إجمال. فقوله ومستثنى ليس على إطلاقه، وإن المقصود مستثنى لم يبين، مستثنى لم يبين. نعم. وصفة، وصفة يعني صفة غير مبينة، ولذلك قيد الأمرين بقوله مجهولين. نعم. مجهولين. نعم. ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام. إذا أضيف التحريم إلى العين، حرمت عليكم أمهاتكم، لا شك أن الأمة بذاتها ليست محرمة، ليست محرمة، ولم يبين ما هو المحرم، فهل هذا إجمال؟ نقول لا، بل يتعلق بكل أطرافه، يتعلق بكل أطرافه الممكنة. نعم. ولا في وامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا محل إجمال؟ لأن الباء تحتمل الإلصاق وتحتمل البعضية. قال لك لا، لا إجمال في هذه الآية بالنسبة للباء، لأن المعنى واضح والمقصود بين. نعم. ولا في رفع عن وهو أمة، وهو الإلصاق كما يقول الحنابلة. نعم. ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فهذا يحتاج إلى تقدير، لأن الخطأ نفسه لم يرفع عنا، نحن نخطئ، لكن لا إجمال هنا، لأنه يحمل على ما هو أقرب إلى الحقيقة وهو نفي الصحة، وهو نفي الصحة، لأن عدم الصحيح كالمعدوم، لأن غير الصحيح كالمعدوم، غير الصحيح كالمعدوم. نعم. ولا في آية السرقة بالنسبة لليد، فاقطعوا أيديهما، واليد من أطراف الأصابع إلى المنكبين، قالوا لا إجمال، لأنه بين بالسياق والقرائن. نعم. ولا في وأحل الله البيع، ولا في وأحل الله البيع، أل هنا هل هي استغراقية أو عهدية؟ يعني هنا لو نظرنا يمكن أن يقول إنسان فيه إجمال، لكن قالوا لا إجمال، لأن هذا بين بضده، ولكن أن تكون حل الله البيع وحرم الربا، إذن استغراقية فتكون عامة ثم دخلها التخصيص. نعم. ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه. نعم، يعني في المنفيات، لأنه لا يمكن أن تكون منصبة على الذات، فيه إنسان يصلي بدون وضوء، قالوا لا إجمال، لأنها تحمل على نفي الصحة، لأنه الأقرب إلى الحقيقة. نعم. ويقتضي نفي الصحة. نعم، يعني يحمل على نفي الصحة، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة، بل هو نفي للحقيقة الشرعية. يعني يا إخوة، الذي صلى بلا وضوء من الناحية الشرعية صلى ما صلى؟ صحيح من حيث الفعل واللغة صلى، واقع صلى، لكن من ناحية الشرع هل صلى؟ ما صلى، ما صلى. نعم. وعمومه من الإضمار. نعم، عمومه من الإضمار الذي تقدم معنا دلالة الاقتضاء والإضمار. نعم. ومثلها إنما الأعمال بالنيات، يعني في التقدير، لأن نجد أن أعمالا توجد بلا نية في الواقع، فلابد من تقدير، وتحمل على الصحة عند الجمهور، إنما صحة الأعمال بالنيات. نعم. وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور مجمل. نعم، ما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور في أحدها مجمل عند الأكثر، أكثر العلماء يقولون مجمل، مثل لا ينكح المحرم ولا ينكح، النكاح يستعمل في العقد ويستعمل في الوطء، يستعمل في العقد ويستعمل في الوطء، وهو ليس مجملا هنا، لأنه يحمل على محمليه، يحمل على محمليه، فيحرم على المحرم أن يطأ، ويحرم عليه أن يعقد. نعم. وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي. نعم، ما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا، يعني له حقيقة لغة وحقيقة شرعا، أو له محمل لغوي ومحمل شرعي، فللشرعي، ما دام في الأدلة الشرعية، ما دام في الأدلة الشرعية، مثل ما الطواف بالبيت صلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع العبادة المخصوصة، فهل نقول هو مجمل؟ يمكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت فيه دعاء، وما جعل الطواف بالبيت إلا من أجل الدعاء، ويمكن أن يكون مراده صلاة فله أحكام الصلاة، نقول ليس مجملا، ليس مجملا، بل هو مبين، لأن الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي. تذكروا يا أخوة ما قلنا، إن الكلام يحمل على مراد المتكلم، فيحمل على المعنى الشرعي. وكذلك كل معنى أو كل لفظ جاء في الشرع بمعنى فإنه يحمل على المعنى الشرعي، مثل السفر ومثل الحيض، ولا يرجع إلى المعنى اللغوي، لا يحمل على المعنى اللغوي ما دام له معنى في الشرع. نعم. فإن تعذر فالعرفي، فإن تعذر الشرعي، تعذر الحمل على المعنى الشرعي لسبب من الأسباب، فإنه يحمل على المعنى العرفي، أي في زمن الوحي، ليس العرفي عرفنا اليوم، وإنما في زمن الوحي، لأنه أقرب إلى الأذهان. نعم. فاللغوي، فاللغوي إن لم يوجد عرف علمناه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على المعنى اللغوي، على الحقيقة اللغوية. نعم. فالمجاز، يعني إذا تعذرت الحقيقة اللغوية فإنه يحمل على المجاز. باب المبين يقابل المجمل. طبعا عرفتم يا إخوة الحكمة من المجمل، لأن بعض المشوشين يقولون يعني إن المجمل لماذا يقع في القرآن ولماذا يقع في السنة، ونقول إن في هذا حكمة بينة، التشويق وزيادة الأجور. نعم. باب المبين يقابل المجمل. لما ذكر المجمل ذكر ما يقابله وهو المبين، والمبين لغة هو المظهر والموضح، هو المظهر والموضح، وفي الاصطلاح ما يفهم المراد منه، ما يفهم المراد منه، وهو الأصل في الكلام. الأصل في الكلام يا إخوة أنه يفهم المراد منه مباشرة من غير حاجة إلى غيره، ويسمى مبينا. نعم. ويكون في مفرد ومركب، يكون في مفرد كالسماء والجبال، ويكون في مركب كالجمل، مثل ذهب محمد إلى المدرسة، فهذا مبين. نعم. وفعل سبق إجمال أو لا، وفعل ضع نقطة، يعني يكون في مفرد ومركب وفعل، مثل ذهب وقرأ وصام وسمع، فإنها مبينة. ثم سبق إجمال أو لا يعود إلى الجميع، لأن المبين يا إخوة مبين بنفسه ومبين بغيره. إن سبق الإجمال ثم جاء البيان فهذا مبين بغيره، وإن لم يسبق الإجمال فهذا مبين بنفسه، ما يحتاج إلى غيره، ما يحتاج إلى غيره. نعم. والبيان يطلق على التبيين وهو فعل المبين. نعم، البيان يطلق على التبيين وهو فعل المبين، وهذا ظاهر. وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، على ما حصل به التبيين وهو الدليل، فيسمى بيانا، يسمى الدليل بيانا. نعم. وعلى متعلقه وهو المدلول، وهو المدلول الذي يعني ظهر معناه أو المعنى الذي ظهر. نعم. فبنظر إلى الأول إظهار المعنى للمخاطب. نعم، البيان ما معناه؟ إظهار المعنى للمخاطب، سواء مباشرة أو كان بيانا للإجمال. أنا عندما أشرح الآن نسمي هذا بيانا مباشرة، وعندما يأتي مجمل ثم يبين فيسمى هذا أيضا بيانا، فمعناه إظهار المعنى للمخاطب سواء تقدم إجمال أو لم يتقدم. نعم. وإلى ثان الدليل، وإلى ثان يعني إلى ما حصل به التبيين الدليل. وإلى ثالث العلم عن دليل، الذي هو المدلول، العلم عن دليل، الحكم الناتج عن الدليل. نعم. ويجب لما أريد فهمه، كل ما يكلف به يجب بيانه، كل ما يكلف به يجب بيانه، هذا من الناحية الشرعية. وكل ما يراد فهمه يجب بيانه، هذا من حيث استعمال الناس، هذا من حيث استعمال الناس. يعني لا يصلح أن أطلب منك شيئا مجملا، لا يصلح أن أطلب منك شيئا مجملا وأنا أريد منك أن تفعله، لا بد أن أبينه. وكل ما أريد التكليف به شرعا فإنه بين وبلغ، سواء سبقه إجمال أو لم يسبقه. نعم. ويحصل بقول، يحصل البيان بالقول، كتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة بقوله، وتفصيله للصلاة كما في حديث المسيء صلاته بقوله، فحصل البيان. نعم. وفعل ولو كتابة أو إشارة، يحصل البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بين المناسك في قوله خذوا عني مناسككم، وبين للناس مناسكهم. ولو كتابة، يعني ولو بالكتابة، وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الكتابة لكن يأمر بالكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كاتبا لكن يأمر بالكتابة، فلما كان آمرا بها كان كأنه قد فعلها، كان كأنه قد فعلها. ومن ذلك الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، والذي بين فيه مقادير الزكاة، مقادير الزكاة. نعم. والفعلي أقوى، أو إشارة، أو إشارة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي أن الشهر 30 يوما، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه، يعني أن الشهر 29 يوما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالإشارة. نعم. والفعلي أقوى، والفعلي أقوى أسباب البيان، يعني أقوى من القول وأقوى من الإشارة التي هي نوع من الفعل، وأقوى من الكتابة. فهي هكذا: فعلي، كتابة، إشارة، قولي. لماذا الفعل أقوى؟ قالوا لأن الفعل يدرك بالحس، ما يحتاج إلى فهم. لو قلت لك اركع تحتاج أن تفهم الركوع، لكن إذا قلت هكذا الله أكبر وركعت، ما تأتيني تقول ما معنى الركوع؟ إذا قلت لي ما معنى الركوع أقول ما عليك تكليف، لأن هذا يدرك بالحس. نعم. وبإقرار على فعل، نعم، يعني يحصل البيان بالإقرار على الفعل، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفعل يدل على البيان. نعم. وكل مقيد من الشرع بيان، هذه قاعدة كلية، كل مقيد من الشرع بيان. وإن أردت توسيعها فاحذف نقطة، كل مفيد من الشرع بيان، كل مقيد من الشرع بيان، لأن التقييد بيان. وإذا أردت أن تجعلها عامة فاحذف نقطة من القاف، فيصبح كل مفيد من الشرع بيان، إما بيان بنفسه أو بيان بغيره. نعم. والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا فالأسبق إن عرف بيان والثاني تأكيد. نعم. يقول الفعل والقول بعد مجمل، يعني حصل البيان بالقول والفعل، حصل البيان بالقول والفعل. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بقوله كما في حديث المسيء صلاته، وبينها بفعله كما في صلاته على المنبر. طيب أيهما المبين؟ هل هو القول أو الفعل؟ قال لك إن صلحا للبيان واتفقا من كل وجه فالأسبق منهما بيان والثاني تأكيد، لأن البيان حصل به، حصل بالأول، والثاني مؤكد له. وإن جهل، يعني جهل ما المتقدم، هل هو الفعل أو القول، أو القول أو الفعل، فإن البيان أحدهما، وهذا من فضول العلم، هذا لا أثر له، هذا لا أثر له في البيان. نعم. وإن جهل فأحدهما. نعم. وإن لم يتفقا كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وأمر قارنا بمرة، فقوله بيان وفعله. نعم نعم، يعني صورة المسألة إذا وجد البيان بفعل وقول، أو وجد البيان بقول وفعل ولم يتفقا بل اختلفا، مثل قال المصنف لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وليطوفوا بالبيت العتيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف في القران، يعني على سبيل المثال طاف في القران مرتين، إذا بين بفعله الطواف في القران المراد بالآية أنه يكون مرتين. وأمر قارنا بمرة، جاءه قارن قال كم مرة أطوف؟ قال يسعك طواف واحد، يسعك طواف واحد. فهنا حصل البيان بالفعل والقول للطواف في القران، ولكن اختلفا، ففي القول مرة وفي الفعل مرتان. قال المصنف يحمل اللازم على مرة والزائد على الاستحباب، يحمل اللازم على مرة والزائد على الاستحباب. نعم. فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به. نعم. ويجوز كون البيان أضعف دلالة، يجوز كون البيان أضعف دلالة، فتبين السنة بأنواعها القرآن، خبر الواحد يبين القرآن ويبين السنة المتواترة. نعم. ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم. نعم، يعني لا تشترط مساواته للمبين في الحكم، بل يجوز التفاوت. نعم. ولا يؤخر عن وقت الحاجة. نعم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو قال صلوا الظهر ودخل وقت الظهر فإنه لا يجوز أن يؤخر كيفية صلاة الظهر عن وقت الظهر، لأنه لو أخر لكان تكليفا بما لا يطاق، كأنه قال لنا صلوا الظهر ولكني لا أعلمكم كيف تصلون الظهر، وهذا تكليف بما لا يطاق، ما يمكن ما يمكن. نعم. فلا بد أن يوجد البيان عند وقت الحاجة ويجوز تقدمه عليها ولا يجوز تأخره عنها، يعني يجب وجوده عند وقت الحاجة ويجوز تقدمه عليها ولا يجوز تأخره عنها. نعم. ولمصلحة هو الواجب أو المستحب، كتأخيره المسيء في صلاته إلى ثالث مرة. التأخير لمصلحة واجب أو مستحب، بشرط أن لا يفوت أوان الحاجة. تأخير البيان لمصلحة ولو وقت الحاجة واجب أو مستحب، بشرط أن لا يفوت وقت الحاجة. مثال ذلك أن المسيء صلاته دخل المسجد فصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، ولم يبين له، فصلى كما صلى أولا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى كما صلى أولا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال فوالذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه مع وجود الحاجة لكن من غير فوات وقتها، ليشوقه إلى التعلم وليرسخ في أذهان الصحابة. ومن ذلك أنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا. فقام مرة ثانية قال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الثالثة فقال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فلما اشرأبت أعناق الناس إليه وحضرت القلوب، عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على الرجل، لماذا؟ الناس كلهم انتبهوا والأمر مهم. قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملت وعليهم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فتأخير البيان لمصلحة ولو عند الحاجة واجب أو مستحب بشرط أن لا يفوت وقت الحاجة، هذا المراد. نعم. ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها. يجوز تأخير البيان أصلا قبل وقت الحاجة، قبل وقت الحاجة، كما لو قال للناس في محرم حجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن الناس الآن غير محتاجين للحج لأنه ليس وقت الحج، يجوز تأخير البيان. ويجوز أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخر البلاغ إلى وقت هو أحسن، فيجوز البيان قبل وقت الحاجة ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والذي نعتقد أنه لا يقع في الشرع إلا ما فيه مصلحة، فالتأخير والتقديم إذا لم يكن في المحظور فإنه واقع شرعا وهو لمصلحة، وهو لمصلحة. نعم. والتدريج بالبيان، يجوز التدريج بالبيان، فيبين مرة مرة ولا يبين دفعة واحدة، بشرط أن لا يخرج وقت الحاجة، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. نعم. ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود، ويجوز تأخير، يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر إسماع الأمة لمخصص لعام قد علموه لكن لم تقم الحاجة إليه، لكن لم تقم الحاجة إليه، فيجوز تأخير إسماع المخصص لهم، أما عند الحاجة فلا يجوز. نعم. ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، إذا سمعت الأمة عاما وجب عليها أن تعتقد عمومه، ويجب عليها أن تعمل به، إما في الحال كما ذهب إليه جماعة من العلماء، وإما بعد البحث عن مخصص كما ذهب إليه بعض العلماء. نعم. وكذا كل دليل مع معارضه، يعني يجب اعتقاد الدليل والعمل به حتى لو احتمل أن يكون له معارض كالمطلق مع المقيد وغير ذلك. نعم. باب الظاهر لغة الواضح. نعم، الظاهر لغة الواضح البين المكشوف، الواضح البين المكشوف. نعم. واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. اصطلاحا ما دل يخرج ما لا يدل، دلالة ظنية يخرج ما دل دلالة قطعية وهو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا نص، هذا نص ليس ظاهرا. وضعا أي في أصل اللغة، أو عرفا أي في العرف، والأدق من هذا أن يقال ما بادر منه عند الإطلاق معنى راجحا مع تجويز غيره، ما بادر منه عند الإطلاق معنى راجحا، وإن شئت احذف راجحا، مع تجويز غيره، فهذا هو الظاهر. ضابطه المبادرة إلى الذهن، المبادرة إلى الذهن مع احتمال غيره، كالأمر، إذا سمعت الأمر فإن الذي يبادر إلى ذهنك الوجوب، فهو ظاهر في الوجوب مع احتمال الندب، مع احتمال الندب. نعم. والتأويل لغة الرجوع، من الأول، والأول هو الرجوع. نعم. واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح، هذا تعريف التأويل من حيث هو، ما يسمى تأويلا هو حمل ظاهر على المعنى المحتمل المرجوح، حمل ظاهر على المعنى المحتمل المرجوح، كحمل الأمر على الندب، كحمل الأمر على الندب. نعم. وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. إن أردت التأويل الصحيح شرعا فقل حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. لو قلت بدليل هذا غلط، لأنه قد يكون بدليل لكن لا يصيره راجحا، فهذا ليس تأويلا صحيحا، بل لا بد أن يكون الدليل قويا بحيث يصيره راجحا. كم يأذن المغرب؟ 1:45. طيب كم دقيقة؟ طيب نقرأ شيء. نعم. فإن قرب كفى أدنى مرجح، يعني إن قرب الاحتمال المرجوح فكانت له قوة كفى أدنى مرجح، ويسمى التأويل القريب، يسمى التأويل القريب، مثل ما في قول العز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم، الظاهر أننا نتوضأ متى؟ إذا قمنا للصلاة، وليس هذا المراد، وإنما المراد إذا أردتم القيامة، إذا أردتم القيامة للصلاة فتوضأوا، وهذا قريب جدا لأنه يكفي السياق في الدلالة عليه، يكفي السياق في الدلالة عليه. نعم. وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن بعد الاحتمال المرجوح فكان خفيا بعيدا احتاج إلى دليل أقوى، ويسمى التأويل البعيد، التأويل البعيد. نعم. وإن تعذر رد، وإن تعذر الحمل على المعنى المرجوح رد مطلقا فكان تأويلا مردودا. ما هو التأويل المردود؟ هو الحمل على المرجوح مع تعذره، هذا واحد، أو الحمل بلا دليل هذا الثاني، أو الحمل بدليل لا يصيره راجحا هذا الثالث. ما هو التأويل المردود؟ ثلاثة أنواع: الحمل على المعنى المرجوح مع تعذر الحمل، الحمل بلا دليل، الحمل على المعنى المرجوح بدليل لا يصيره راجحا. فصار عندنا للتأويل ثلاثة أنواع، وإن شئت تجعلها أربعة: تأويل قريب، وهو إذا كان الاحتمال قريبا، وتأويل بعيد، وهو إذا كان الاحتمال بعيدا خفيا، وتأويل مردود، وهو حمل الحمل على المعنى المرجوح بدليل لا يصيره راجحا، والحمل على المعنى المرجوح مع التعذر، ما يمكن أن يراد، ما يمكن أن يراد. والحمل على المعنى المرجوح بلا دليل، وبعض أهل العلم يسمون الاثنين الأخيرين باللعب، ولذلك قلت لك إن شئت تجعلها أربعة. فإذا أردت أن تجعلها أربعة تقول قريب وبعيد ومردود ولعب. ما هو المردود؟ هو الحمل على المعنى المرجوح بدليل لا يصيره راجحا. ما هو اللعب؟ الحمل على المعنى المرجوح مع تعذر الحمل، والحمل على المعنى المرجوح بلا دليل، بلا دليل، يسمى لعبا. طيب لعلنا نقف من أجل لعل بعض الأخوة يريدون أن يتوضأوا. الأذان 38 شيخنا. كم؟ 38 ساعة إلا ثلث. طيب. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة اختر، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. يعني الحنفية يا إخوة يقولون في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا منهن، يقولون إن كان قد نكحهن معا فإنه يمسك من ابتدأ بنكاحهن الأربع الأوائل، وإن كان قد نكحهن معا فإنه يمسك إن كان قد نكحهن معا فإنه يبتدئ النكاح. فمعنى أمسك ابتدئ نكاح أربع، ابتدئ نكاح أربع، يعني عنده ثمانية وأسلم وعنده ثمانية. قلنا كيف نكحت هؤلاء ثمانية؟ قال في يوم واحد، في وقت واحد. طيب ماذا نفعل؟ نقول له اعقد على أربعة منهن، اختر أربع واعقد عليهن، اعقد انكح. طيب وإن كان نكحهن مرتبا، قالوا معناه أمسك الأربع الأوائل، أمسك الأربع الأوائل وفارق سائرهن. فأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا، وفي رواية اختر أربعا، على غير ظاهره، فحملوه على معنى انكح، تزوج من جديد، وحملوه على إمساك الأوائل إلزاما من غير تخيير. وهذا تأويل بعيد، تأويل بعيد. لماذا؟ لأنه بعيد في اللغة، ثم هو خطاب لحديث عهد بإسلام، فلو كان المراد ما يقوله الأحناف لكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له، وأن لا يخاطبه بما تقتضي لغة العرب فيه التخير مطلقا. نعم. وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين متزوج بأختين قال اختر أيتهما شئت. قال الأحناف المعنى أمسك الأولى إن كان قد تزوجهما مرتبا أو انكح واحدة منهن إن كان قد تزوجهما معا. معنى كلامهم يقولون إن كان تزوجهما مرتبا أبطلنا نكاح الثانية وألزمناه بالأولى، وإن كان تزوجهما معا أبطلنا نكاحهما معا، وإذا أراد يتزوج واحدة من جديد. وهذا أيضا تأويل بعيد، لأنه حمل لللفظ على معنى بعيد وبعيد في مقام النبوة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بإسلام بما يحتاج إلى كل هذا التأويل، فهذا تأويل بعيد. نعم. وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60. إطعام 60 مسكينا حملوه على إطعام طعام 60، فلو أطعم مسكينا واحدا ما يكفي 60 أجزاء، ولم يلزموا بالعدد، قالوا لأن المقصود دفع الحاجة، فإذا أعطى مسكينا 60 مرة فقد دفع حاجته، وإذا أعطى 60 مسكينا فقد دفع حاجتهم. قال الجمهور هذا تأويل بعيد. لماذا؟ قالوا لأنه يجعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا. كيف؟ قالوا يجعل الموجود معدوما، لأن قال إطعام 60 فأعدموه، قالوا ما يحتاج إلى 60، ويجعل المعدوم موجودا وهو طعام 60، إطعام طعام 60، فجعلوا الطعام موجودا وهو غير موجود، ولأنه يؤدي إلى بطلان المنصوص عليه، فإنه إذا أطعم طعام 60 مسكينا لا يطعم 60 مسكينا، والمؤدي إلى إبطال الأصل لا يجوز، والمؤدي إلى إبطال الأصل لا يجوز. نعم. وأبعد من ذلك في 40 شاة شاه على قيمتها. قالوا في 40 شاة شاة يعني قيمة شاه، فيجوز أن يخرج شاة ويجوز أن يخرج قيمة الشاه. قالوا هذا بعيد، لأنه يؤدي إلى إبطال الأصل، يؤدي إلى إبطال الأصل، فلا يخرج شاة أصلا وإنما يخرج قيمتها. نعم. وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة، وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كف، ولا يراد ما كلغز لندرته. يقول من التأويل البعيد تأويل الأحناف غفر الله لنا ولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا أولا نؤول المرأة هنا بأنها الصغيرة التي لا تعرف مصلحتها، أما الكبيرة فلا تزوج نفسها. وقال بعضهم نحمل المرأة هنا على الأمة، فأيما أمة زوجت نفسها فنكاحها باطل، وقال بعضهم نحملها على المكاتبة أو المكاتبة، هذا أولا. وقال بعضهم نحمل المرأة على المرأة، لكن معنى فنكاحها باطل أنه يؤول في الغالب إلى البطلان لقصر نظرها، يعني تزوج من لا يصلح، فإذا تزوجها سيطلقها. وكلا التأويلين بعيد، فإن حمل المرأة على الصغيرة يجعل الكلام كاللغز، فإنه لا يكاد يفهم عاقل من المرأة الصغيرة. أنا لو دخلت عليكم يا إخوة هنا وقلتكم يا إخوة في امرأة واقفة عند الباب، وذهبتم تبحثون وجدتم طفلة صغيرة، ترجعون لي تقولون ما في أحد، ما في أحد، مع أن الطفلة موجودة. فإطلاق المرأة على الصغيرة كاللغز البعيد، ولا يليق أن يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حمل المرأة على الأمة فكذلك، فإنه قليل. ومن جهة أخرى أنه جاء في تمام الحديث فإن كان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر لها، والمعلوم أن الأمة لا تملك. وأما حمله على المكاتبة أو المكاتبة فإنه حمل على ما هو نادر الوقوع، لو كان في زماننا أصلا ما يوجد مكاتبة، امرأة أمة كاتبت سيدها، ما توجد أمة أصلا اليوم فيما نعلم، فضلا عن المكاتبة التي هي حتى مع وجود الإماء فإنها قليلة الوقوع. وأما قولهم فنكاحها باطل يعني يؤول إلى البطلان، فهذا حمل على غير الظاهر مع البعد، بل هو يقتضي نقيض حكمهم، لأنه إذا كانت المرأة إذا زوجت نفسها الغالب أنها تطلق، فيجب أن تمنع من هذا، يجب أن تمنع من هذا، فكان تأويلهم يقتضي نقيض حكمهم، وهو أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، وليس كما يقولون يجوز لها أن تزوج نفسها بغير وليها. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.